ببرو صف کے سو سیتے میری نباسی کہ تم نے ماتے كان الذي كان الدائم إلى الآباد الذاتي والمساوي والجنيس الخالق الشريك معنا الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس النعيم وعندما سقط بغواية العدو مخالفت وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى ردته الأولى ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبيا ائتمنتهم على خلاصنا بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنس وشابتنا في كل شيء ما خال الخطيئة وحدها وصرت لنا وسيطا لدى الأب والحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمتها وأصلحت الأرضين مع السمعين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التدبير بالكاسة وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذا أنت مالي الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم سلامي أنا أترك لكم هذا أيضا الآن ننبي علينا يا سيدنا طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكر الشر الملبس الموت صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انطراح في الحوت من موهبتك الغير الميتة السمية بنعمتك ومصرة أبيك الصالح وفال روحك القدوس لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات فمن اقتراحي يا ماريا في حجرك تو تو سحب بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرأس. كفوا بخوف ورعدة من الشرق، انظروا ننسي تنبر الزين تيتي سوتو كوس صواب ماريا بشوي صريم وطناني بكوي فولين تين النوفي تنوش تمكو بخريستوس نمبك يوتن آغاسوس نمببن بمارس وواب جياك إياك صوتي إمون إليوس إريني Oh. مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المري غير المحوي غير المبتدئ الأبدي غير الزمان الأزل الذي لا يحال غير المفحوظ غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرافة أنت الذي يسبحك الملائكة ويسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي يباركك الرؤساء ويصرخوا نحوك الأرباب أنت الذي ينطق السلاطين بمن أجدك أنت الذي ترسل لك الكراسي الكرامة ألوف ألوف وقف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المريين وأنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلماتك يا سيدنا أيها الجلوس قفوا كان السيد الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح الصرافين اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المريين احسبنا مع القوات السمائية ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يرسلونك بأصوات لا تسكت وأفتاه لا تفطر ونبارك عظمته وإلى الشرق انظر القيام حولك الشاروبيم والصرافيم ستة أجنحة للواحد ستة أجنحة للآخر فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يسترون رجلهم ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تسبحة الغلب والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدان يسبحون وينشدون ويصرخون ويصوتون قائمين أصحاب قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدام في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوارياتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد عمق محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتي من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكون، أقمت السماء لي سقفا وثبتت لي الأرض لأمشي عليها، من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمه. لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتي، أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت فيها صورة سلطانك ووضعت فيها موهبة النور، وفتحت لي الفردوس لأتنا أعطيتني علم معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكتها الموت، غرس واحد نعيتني لا كلامي إنه هذا الذي قلت لي لا تكل منه وحده، فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموس كبيري وتكاسلت عن وصاياك أنا اختطفت لي حكم الماء لي العقوبة خلاصا كراع صالح، سعيت في طلبي أنا الضال كابر حقيقي، تعبت معي أنا الذي سقط، ربتني بكل الأدوية المؤدية للحياة، أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض، أعطيتني الناموس عونا، أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموس كنور حقيقي، أظهرت للضالين وغير العارفين. يا رب الكائن في كل زمان، أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء والغير المحوز، أنتني لا لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله، لكن وضعت ذاته وخست شكل العبد، باركت طبيعتي فيك، أكملت ناموسك عني، أريتني القيام من سقطتي أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم نزلت لعنة الناموس أبطلت الخطيئة بالجسد أريتني قوة سلطانك وأبطى النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة كلها بالكلمة أظهرت لي تدبير تعطفك احتملت ظلم الأشرار بذلت ظهرك للصياط وخديك عملتهما لله لأجلي يا سيدي لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البوصى مثل حمل حتى إلى الصليب أظهرت عظمة إمامك بي قتلت خطيئتي بقبرك أصعدت بكرتي للسماء ظهرت لي إعلان مجدك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد كعمله كرحمتك يا رب وليس كخطا كان أقدم لك يا سيدي أقدم لك يا سيدي أقدم لك يا سيدي مشورة حرياتي واكتب أعمالي تبعا لأقوالي كنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا أعطيتني إصعاد جسدك بخبز وخمر نومي لك في الليل لأنك في الليل لأنك في الليلة التي أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك خذت خبزا على يديك الطائرتين التي بلا عيب ولا دنس الطباويتين المحياتين ومن النذى وبالحقيقة آمين ونظرت إلى فوق نحو السماء إليك أبا وسيد كل أحدين وشكرته آمين وباركته آمين وقدسته آمين نؤمن ونعترف وقسمته فأعطيته لتلاميذك القديسين ورسلك الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا جسدي جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري هذا هو بالحقيقة آمين هكذا أيضا الآن بعد أن أكل وأخذت كأسا ومزجت من خمر وماء وشكرت آمين وباركتها آمين وقدستها نؤمن ونعترف ونماجد وأعطيت أيضا لتلاميذك القديسين ورسلك الأطهار المكرمين قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري وهذا هو أيضا بالحقيقة آمين كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي آمين آمين آمين بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدس وصعودك إلى السماء نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا أيضا يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السموات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السموات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا للحمل كلمة الله نسبحك نباركك نخدمك ونسجدك ودلك برزخ من امين هذا الخبز تجعل جسدا مقدسا لك وهذه الكاس أيضا دما كريما لعهدك الجادي وأيضا نؤمن لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول من معم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة يا رب ارحم وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لأنه بر الإيمان سهل لنا يا رب طريق التقوى يا رب ارحم العاطل بطه الذين رعونهم ثبته عقيبها للكليروسنس كان للرهبان والراهبان يا رب ارحم طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء يا رب الشيوخ قويم والذين في الحداثة يدبه يا رب رحم غير المؤمنين منك ردهم لتنقاذ اقتسامات الكنيسة هل بعظم للبدع نحن كل نحسبنا في وحدانية التقوى رب رحم يا رب رحم يا رب رحم اشكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي يا رب رحم هذه الكائن منعقاس المسكون الأقصائي والذين يفصلون كلمة الحق باستقامة وبالأكثر بطريار كان الآب المكرم البابا أنبا طوادروس الثاني يا رب رحم وعن الكين هنا والذين رقدوا من الأقصاقف والقمامس والقصوص والشمامس والإبوديكوني يا رب رحم والهنستسين والمنتلين والقراء والربان والعزارة والأرامل والأرامل الأيتام والمتنسكين والعلمانيين وعن كل امتلاء كنيستك المقدسة يا إلهي المؤمنين اذكر يا رب الذين تملكوا في التقوى والذين هم الآن في منصب يا رب رحم اذكر يا رب إخوتنا المؤمنين الأرثوذكسيين الذين في الرئاسة وجميع الجيش يا رب رحم اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة معطيهم كلهم الأجر الذي من السماء يا رب رحم اذكر يا رب الساكنين في الجبال والبغاير واخواتنا الذين في السماء يا رب رحم انعم عليهم برجوعهم الى منازلهم سليم اسجدوا لله بخوف ورعدات. اصبر يا رب ضعفنا ايضا الخاطئ واغفر لخطايا الكثير وحيث كثر الرئيس فلتكسر انك تعمل اجل خطايا خاصه ونجاسات قلبي. لا تمنع شعبك من حلول روحك القدوس لانه حال كل شعب كل خطيه من كل لعنه وكذب. شعبك شعبك شعبك وكنيستك يطلبون إليك إليك وبك إلى الآب صارخين رحمنا رحمنا رحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل رحمنا رحمنا رحمنا يا الله خلصنا رحمنا رحمنا رحمنا يا الله ثم رحمنا يا رب رحمنا. أنعم على شعبك بوحدانية القلب بعضي طمأنينة للعالم ومزاجا حسنا للهوى. تفضل يا رب زرع العشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. أزدادك مقدار يا كنعمة فرح وجلال يروح رسول تكسر أثمار وأعد للزرع والحصاد. دبر حياتنا كماليك باركنا وبارك إكليل السنة بصلاك من ليل الفقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيم إيمان تهز ما يكون لك في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب رحم. شفاء للمرضى راحة للموازي يا رب رحم. إطلاقا للذين في السبي قبولا للآيتام مساعدة للأرامل المتضايقون اكفيهم بالخيرات يا رب رحم. الساقطين أقمهم والقيام ثبتهم إليك. الراقدون اذكرهم المعترفون اقبل إليك اعترافهم يا رب رحم. الخطاة الذين تابوا عندهم مع مؤمنك ومؤمنوك عندهم مع شهدائك الذين غاوا نجعلوا متشبهين بملائكتك ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن بغير استحقاق نقبلنا إليك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. يا رب هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع كل ديارات بين الأرثوذكسيين يا رب ارحم. وكل مدينة وكل قرى والقرى وكل زينتها ونجينا كلنا من الغلا والوباء والزلازل والغرق والحريق وسب البربر ومن سيف الغريب ومن قيام الهراطقات. بين القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أروع الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجد العذراء كل حين والدة الإله القديس الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة والقديس سحنا السابق المعمدان والشهيد القديس ستيفانوس أول الشمامسة الشهداء والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيلي والشاهد والبطريرك القديس أونس والقديس كيرلس والقديس باسيلس والقديس ثيوفريوس والقديس هيرونيوس وابن الصديق العظيم أنطونيوس والبار لمبا من الثلاثة مقراس القديسين وجميع أولاد ملبس الصليب أبنا بانس وأبنا بابيشو البر رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح باب الأطمع في الملك المجر الرومي ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شيخشيت والقول القديس أنبا موسى يحمس كامل الغزل أبنا بابا خما بشركة وتدرس تلميزان بشنود رئيس المتوحدة بويس تلميز أبنا بنفرم برويس أنبا قراش وسام بصر من المعطر الفسوس وابولو تلميزي أبنا برويس حبيب المسيح أبنا بابا قم بشركة تدرس الميزان بشنود رئيس المتوحدين أبنا باصم المعترف والصواب للتلميزين أبنا ببرام صخف فيوم والجيزة حبيب الفقراء أبنا مخيل بحيرة الميز البابا كرين السام سنبا مكريوس وصخفين البابا شنود الثالث كل مصاب قديسيك هؤلاء الذين مسولاتهم وصلباتهم ارحمنا كلنا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا القارئون فليأكل أسماء بين البطارق القديسين الذين رقدوا الرب إن أنفسك معين واخفر لنا خطايانا نفس عبدك المرحوم جمال فيم فيم عزيز ماجد فيم عزيز قرقس حنا يا عزيز قرقس مرحوم صبحي عدلي عادل عدلي حنا نبي العب ملك عفاف أمير صليب مرحوم أليس الطفل أرساني مينا في حدنا بان إبراهيم وإسحاق ويعقوب يا رب رحام المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نايحهم آمين أريف ميف شوائز إني كيكوني طانر بوميفين بسوس نمني عونتين امبر بوميفين إن أرثوزوك سوس نيتي أنو النمو وصالاتو صهم ميرومي إفنوتي قول I thought kochen benosh nemne etan hay kochen benosh nemne etan hay kochen oemi nemne etan hay kochen ometati موت الخاتي مثل ما يرجع ويحيا ردنا يا الله إلى خلاصي واصنع معنا كصلاحك يا من يصنع أكثر مما نسأل أو نفى كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدور في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس ارني باسي محب البشر الصالح محيي أنفسنا الله الذي أسلم ذات عنا خلاصا من أجل خطايانا الذي بكثرة رحمته حل عداوات البشر أيها الإله الوحيد الجنس الذي في حضن أبي يا رب بارك الزمان الآن أيضا باري آمين الذي قداس في ذلك الزمان الآن أيضا قديس. قسام في ذلك الزمان لنا أيضا قاسم. آمين. الذي أعطى في ذلك الزمان تلاميذ القديسين ورسل الأطهار الآن أيضا يا سيدنا أعطنا وكل شعبك يا ضابط الكل الرب لنا. نسجد لجسدك المقدس ولدمك الكريم يا رب ارحم. ارني باسي هكذا بالحقيقة تألم كلمة الله بالجسد وذبح وانحنى بالصليب وانفصلت نفسه عن جسده إذ لاهوته لم ينفصل قال لا من نفسه ولا من جسده. كريان إيسون كريان إيسون رب رحام وطعن في جنبي بالحرب وجرى منه دم وماء غفرانا لكل العالم وتخذب بما جسد واتت نفسه واتحدت بجسده وعوض الخطيئة المحيطة بالعالم مات الابن بالصليب وردنا إلى التدبير من التدبير الشمالي إلى اليمين وأمنا بدم صليبه ووحد وألف السمين والأرضين والشعب مع الشعوب والنفس مع الجسد ففي اليوم الثالث قام من القابرين. المسيح قام من القابرين واحد وعمانوئيل وغير مفترق من بعد الاتحاد وغير منقسم الى طبيعتين هكذا نؤمن وهكذا نعترف وهكذا نصدق ان هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد. كريان إيسون كريان إيسون والمال المسيح لونا الذي طعن في جنبه فوق الجلجوثة بورشليم لأجلنا أنت وحمل الله الحامل خطية العالم اغفر ذنوبنا واطرد خطايانا وقمنا عن جانبك اليمين يا الله ربنا يسوع المسيح الذي من الكروبيم يتبارك ومن الصرافيم يتقدس ومن ألوف ألوف وربوات ربوات الخدام الناطقين يتعظم الذي يقدس ويكمل القرابين وتكميل الأصمار التي قدمت لك رائحة لذيذة قدس أيضا أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا كلنا كي بقلب طائر ووجن غير مخزي ندعوك يا الله لأب السماء ونصلي أبانا الذي في السماء تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك الكل برسوس يسوس بن شويس تسكيف على سموت تكريو أوكلنا آتي أمامك يا رب نحن خاضعين وساجدين رأسهم من سمة بابا يا رب اجتماعاتنا باركة خلصت حقنا وروحك نصد بخوف الله أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس أمين يسو بنجيوس بتيري يسو بنجيوس يوسين يسو بنجيون ابن مامي ميريني باسي يطم نظماتي سو جنة المقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابني لهنا أمين أجيون تيميون صوما كمالي تنوني سو خريستو تويوتو ثيو إيمون أمين آمين بيسو مانم بيسو انت مانويل بنوتي فاي بيخنو مثني أمين أمين تناتي أمين أمين أمين أمين أمين أمين وأعترف في النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد الجنس ربنا والآن مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا ولت للقديسة الطاهرة مريم جعل واحدا مع لاهوتي غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بلاص بن سلم على خشبة الصليب المقدسة بإرادة واحدة عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يوت عنا خلاصا وفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتلوا بنشيدنا الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السماء يا رب ارحم زوكساسي كيري زوكسام آسي آه